إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلقد ذكرت من قبل أركان الحج، وهي أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. وأما الواجبات وهي دون ذلك وتجبر بدم، فهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والبيات بالمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، ورمي الجمار أيام التشريق، والمبيت بمنى في يومين وهما الحادي عشر والثاني عشر، أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. ثم طواف الوداع. وأذكر اليوم بعض المخالفات التي تقع من كثير من الحجاج فليتنبه لها. أذكر بعض المخالفات التي تقع من كثير من الحجاج فليتنبه لها. أولا، مخالفات الإحرام. كثير من الناس يتوهم أن الإحرام هو مجرد لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين اللذين يسميان بالإحرام، فما أن يلبس أحدهم هذا الإحرام حتى يظن أنه قد دخل في الإحرام، وهذا اعتقاد ليس بصحيح. فليس مجرد لبسك لثياب الإحرام يدخلك في الإحرام، بل الإحرام بالنسك لا يكون إلا من الميقات، وحين تعقد قلبك على أحد الأنساك الثلاثة وتتلفظ بلسانك فتقول لبيك اللهم عمرة إن قصدت بها تمتعا، ولبيك اللهم عمرة وحجة إن قصدت قرانا، ولبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. أما مجرد لبس الثياب فذلك ليس هو الدخول في الإحرام. هذا الخطأ الأول. خطأ ثاني: بعض الناس ما أن يلبس ثياب الإحرام حتى يطبع، وهذا صار كالشعار، وهو خطأ مخالف للسنة. ما أن يحرم من الفندق أو من الميقات حتى يطبع فيخرج كتفه اليمنى، وهذا الإخراج للكتف ليس سنة إلا عند الأشواط السبعة عند الطواف بالبيت. الاطباع ليس سنة إلا عند بدء الطواف تطبع تخرج كتفك اليمنى كما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة كما فعل. فإذا انتهيت من الشوط السابع ترد الرداء على كتفيك، هذا خطأ ثاني. فالاطباع ليس سنة منذ أن تحرم بالحج، بل عند الطواف بالبيت فقط، لا في السعي ولا في المزدلفة ولا في منى ولا في عرفة، لا الطباع، ما في الطباع. ثالثا، يتوهم كثير من الناس من النساء أنه لا بد للمرأة من لبس معين، إما أخضر أو أبيض أو بني اللون أو ما شابه ذلك. ليس للنساء كالرجال في الإحرام لبس خاص، يلبسن الساتر وغير المزين ما شئنا، بشرط من الثياب، بشرط ألا أن يكون ساترا ولا يكون زينة في نفسه، ولا يكون زينة. من أخطاء النساء في الحج أن بعضهم يضع عصا في وجهه ليبعد ما يغطي الوجه عن الوجه، وهذا نوع من الغلو والتشديد، ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه من القرآن والسنة برهان. خطأ خامس في الإحرام بالنسبة للنساء أنهن يكشفن وجوههن، لا سيما في مجامع الرجال وفي الطواف وفي السعي، وهذا الكشف خطأ، هذا الكشف خطأ نتيجة مقالة انتشرت بينهن وبين المسلمين، وهو أن إحرام المرأة في وجهها. حديث عائشة صريح أنهن كن يغطين وجوههن، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، ما تنتقب ولا تتبرقع ولا تتلثم، لأن اللثمة تشبه البرقع، والبرقع هو النقاب، والنقاب قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة، كما في صحيح البخاري، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فتغطي المرأة وجهها بمحضر الرجال، والطواف والسعي وكل المقامات في المناسك تشهد فيها الرجال. إذن متى تكشف وجهها؟ إذا كانت بين النساء تكشف وجهها، ما تغطي وجهها، تكشف وجهها بين النساء. من الأخطاء في التلبية أن كثيرا من الحجاج يغفلون عن التلبية، فتجدهم صامتين ساكتين غير ملبين، وهذا خطأ، لأن التلبية هي شعار التوحيد، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا سكوت. من الأخطاء في التلبية أن بعض الناس إما أن يكونوا ساكتين، وإما أن يجعلوا لهم إماما في التلبية، فإذا قال الإمام لبيك قالوا كلهم لبيك، وإذا قال لا شريك لك قالوا لا شريك لك، فإذا سكت أو نام الإمام ناموا معه، هذا ليس من السنة في شيء. كل يلبي ويصرخ بها صراخا، حتى كان الصحابة إذا بلغوا فج الروحاء قريبا من المدينة بحت أصواتهم، وذلك لأنهم يلبون لربهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج، أفضل الحج العج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم، كل واحد على حدة إلى أن يرتج الباص وترتج السيارة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الأخطاء في التلبية عند النساء أن بعضهن يرفعن أصواتهن بالتلبية، يعني الرجال يطلب منهم الرفع فلا يرفعون، والنساء يطلب منهن أن تسمع المرأة في التلبية صاحبتها فترفع صوتها. هذا خطأ، ما هو صحيح، لكن تلبي تلبي وتلبي، ولكن بصوت خافت وبالكاد تسمع صويحباتها ورفيقاتها في الباص أو في السيارة. ومن الأخطاء عند الطواف، من الأخطاء عند الطواف أو قبل الطواف، من أخطاء الإحرام أن بعضهم يلبس سروالا تحت الإزار، وهذا منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: لا يلبس المحرم السراويل، لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص. ظهر شيء يسمى التبان، التبان، وهذا يحتاج مع الدعاية والإعلان عنه إلى أن يراه الإنسان بعينيه، فإذا كان أشبه ما يكون بالسروال فهو من المحظورات، لكن ينبغي أن يتأكد الإنسان، لأنهم يقولون الآن في دعاية وإعلان، يقولون إنهم أخذوا على التبان فتوى، لكن ينبغي أن يتأكد، ينظر الإنسان إن كان أشبه ما يكون هذا التبان بالسروال، يعني له رجلان وفتحتان، فإنه سروال، وقد نهينا أن نلبس السراويل. وإن كان شيئا كقطعة قماش توضع بين الرجلين والفخذين معلقة من غير فتحتين حتى تمنع من الاحتكاك بين الفخذين وتمنع من التسلخ بين الرجلين فلا حرج، لكن التبان الذي رسموه وصوروه أشبه ما يكون بالسروال، له فتحتان وله رجلان، والذي يراه كأنه يرى سراويل. لكن وأنا فكرت في هذا الأمر، وإذا لم يوجد قد يوجده الحاج لنفسه لكثرة شكاوى الحجاج فيما يتعلق بالتسلخ، لا سيما لمن يمشي يحج ماشيا، كثير من الحجاج عشرات الألوف يمشون من عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ويقع لهم عنة وحرج لوجود تسلخ، لا سيما لمن كان فيه شيء من السمنة. فعندما يفكر الإنسان ما المخرج، أقول لعل المخرج هو هذا، وجود قطعة قماش يفصلها الإنسان عند أقرب خياط، توضع بين الفخذين من أعلى، وإن استطاع أن يربطها ببطنه بحبل فهذا بالإمكان، وليس هو من السراويل، وليس هو من التبان الذي هو أشبه ما يكون بالسراويل، وهذا مجرب يمنع من التسلخ لا سيما للمشاة. يذهب الحاج عند أقرب خياط، يأتيه بقطعة قماش مستطيلة، يربط طرفها في وسطه ويدليها بين فخذيه تمنع عنه التسلخ إن شاء الله، وليس فيها شبه لا بالسراويل ولا بأنواع من التبان التي تشبه السراويل. لا تنسوا هذا، لأن بعض الناس ينسى، وعندما يبدأ المشي يبدأ مع التسلخ، يمشي نصف ساعة يقول ترى أنا ما أستطيع أمشي، حصل معه تسلخ وحصل معه حرارة وحصل معه بين فخذيه ما لا يستطيع معه السير ولا الطواف ولا السعي. فلذلك أرجو أن تتنبهوا لهذا قبل، فهو مخرج أحسبه شرعيا إن شاء الله. لا سراويل ولا تبان يشبه السراويل. ومن الأخطاء عند بدء الطواف، من الأخطاء عند بدء الطواف أن بعض الناس وكثير من الناس يأخذ كتيب فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عن الصحابة. أدعو الله، أدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أدعو بالأدعية القرآنية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أدعو بالأذكار القرآنية والأذكار النبوية، وقد جعلت لكم كتابا هو أقرب ما يكون إن شاء الله للقرآن وللسنة الصحيحة، بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن المنكرات والواهيات. لكن الذي حال بيني وبين أن آتي بنسخ ما حذرت من عدم الشدة بيننا نحن المسلمين وقع في أثناء التطبيق العملي في توزيع الكتاب، وهذا بلا ريب أنه حرمني الأجر، لكن الكتاب موجود في أماكن بيع الكتب، والمسلمون من الناحية الأدبية والخلقية يحتاجون إلى تدريب كما يدربون أنفسهم على الطواف والصلاة والسعي، يحتاجون في الرفق واللين والعفو والصفح وعدم الشدة وعدم الغضب، يحتاجون إلى تدريب. فلنتدرب على أخلاق رسول الله ونحن في وسط الزحام. الحج إذا تدربنا على الحلم وعلى الصفح وعلى العفو وعلى الابتسام وعلى إفشاء السلام وعلى إطعام الطعام وعلى لين الجانب، إذا زحمت ما تدخل في الزحام، تتراجع إلى الوراء وتقول إخوة المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا أضر بمسلم إن شاء الله لا في حجي ولا ما حييت حتى ألقى الله، لأن الإضرار بالمسلمين ذنب عظيم، لا سيما عند الكعبة. إن ازدحم الناس، خذ قاعدة، إن ازدحم الناس وكاد أن يحطم بعضهم بعضا تراجع قليلا وقل يا إخوان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة، إيش قال؟ قال أيها الناس السكينة السكينة، نحتاج إلى هذه السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. أما الدفع والضرب والدهس والرفس هذا كله ليس من الرفق في شيء، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، انتبه لهذا، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، الشرك بالله والإضرار بالناس. من تسبب في قتل مسلم أو تسبب في الإضرار به أو تسبب في أذيته يأتي يوم القيامة بين يدي الله عز في علاه متعلق صاحبه مطالب بدمه أو ماله أو عرضه. وقد وقف سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس، ما هو تحج وتطوف وتنسون بعضكم، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ ويرفع إصبعه إلى السماء ويقول ذلك الجمع المبارك بين يديه: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد. ولذلك ما يقع في دنيا المسلمين اليوم وبكل أسف من إراقة الدماء وعدم صيانة الأعراض والأموال والممتلكات والأنفس شيء يندى له الجبين. وزاد الطين بلة دخول عناصر من المتنطعين، والتنطع والتشدد ليس من دين الله في شيء، التنطع والتشدد ليس من دين الله في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمن أخطاء الطواف، من أخطاء الطواف أنهم يأتون ببعض الكتيبات بها أذكار يتمتمون بها وقد يذكرونها خطأ. يعني مثلا خذ على سبيل المثال بعض الناس الذين لا يفهمون، يفتح دعاء الشوط الأول يقول: اللهم اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يقوم يصحف في الكلمة، إيش يقول؟ اللهم أذلني، بدلا من أن يقول اللهم أظلني يقول اللهم أذلني. سبحان الله، شيء عجيب يا أخي. أدعو بقلب خاشع ونفس متبتلة وقلب ساكن وأنت تستحضر عظمة الباري جل جلاله، أدعو الله من قلبك لربك. ولذلك شوف ما أثر عن النبي بين الركن والمقام إلا دعاء واحد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأخطاء هنا وفي هذا الدعاء أنهم يزيدون على دعاء النبي فيقولون: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كل زيادات. الوارد هو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أجمع الأدعية. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل صار كالفرخ هزالا وضعفا ونحولا من مرض، فقال: يا رجل، ألا تدعو الله؟ قال: بلى أدعوه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقول في دعائك؟ انتبه للاجتهاد، الاجتهاد المحض ليس عبادة. ما تقول في دعائك؟ قال: إني أدعو ربي وأقول: اللهم ما كان من عقوبة أخرتها إلى يوم القيامة فعجلها لي في الدنيا. فأجاب الله دعاءه وصب عليه المرض صبا حتى صار كالفرخ، هكذا يقول الراوي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فداه آباؤنا وأمهاتنا، لا تطيقه، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجاب الرجل لنصيحة رسول الله، وعلى الفور أنزل الله الشفاء. ما أقرب الله، ما أسمع الله، ما أعظم الله، ما أقدر الله عز في علاه. استجاب الله دعاه فشفاه وعافاه وكأنما نشط من عقال. فما أعظمه من رب سميع قريب قدير بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويغلط بعض الناس عند الطواف فيدعون جماعيا وبصوت مرتفع، هذا جهل وأي جهل، جهل وأي جهل. يأتون بمطوف أو يأتون بواحد من الحملة ومعه هذا الشوط: اللهم، كلهم ترتج الكعبة، اللهم. هذا ليس من السنة بل اعتداء في الدعاء. الدعاء الجماعي بصوت واحد يرتج، الناس كلهم يتشوشون، كل الناس يشوش عليهم يا أخي. ولمن لم يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اعتداء في الدعاء، واحذروا من الاعتداء في الدعاء، فقد روى الإمام أحمد والحديث صحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنه يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. سمع سعد بن أبي وقاص أحد أبنائه يدعو فيقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له: تعال يا بني. من فين سمعت الدعاء هذا؟ من أين لك هذا الدعاء؟ لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في أمتي في آخر الزمان أقوام يعتدون. شوف الكتيب، الله، بصراخ صراخ وزعيق كأنها مظاهرة. يكون في أمتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني في التطهر والطهارة. كيف يعتدي في الطهارة؟ كيف يعتدي في الطهارة؟ يمكث ساعة في بيت الخلاء موسوس، يمكث ساعة في بيت الخلاء ودورات المياه حتى يخرج، تخرج الصلاة وهو ما يخرج من بيت الله، يتنحنح ويضرب رأسه في الجدران ويتمايل كهيئة الراقص. وكل ذلك والشيطان يقول له: لا في نقطة بول ما خرجت، ما تطهرت، ما تنقيت، ما تنظفت. هذا تعذيب يا جماعة، هذا تعذيب من الشيطان للإنسان، تعذيب ورب الكعبة الوسواس الخناس. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل: أعوذ بالله. أنت رجل، أنت مسلم، أنت متبع لرسول الله، بسم الله توضأ، وعندما تخرج غفرانك وفيه بلة في السروال قل: هذه بلة، بلة الغسل. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، ويتوضأ ويمشي. في وسط الطريق يقول: أنت ما الذي يدريك أن وضوءك كامل ولا ناء؟ الشيطان. قل: كامل، لا سمعت ولا رأيت ولا أحسست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا نكاية في الشيطان. فالرفع، رفع الصوت بالتلبية جماعيا، هذا اعتداء. وأي اعتداء؟ ما في رفع بالصوت، ما في رفع بالصوت أبدا. ومن مخالفات الطواف أن بعض الناس يتمسح بمقام إبراهيم ويتمسح بجدران الكعبة الأربعة. ما في تمسح بجدران الكعبة، ما في تمسح بمقام إبراهيم، ما في تمسح بحجر إسماعيل أو الحطيم، ما في تمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني. فإن التمسح بهما يحط الخطايا حطا. وقد ورد في الأثر الصحيح أن معاوية بن أبي سفيان حج مرة ومعه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فطفق معاوية وهو الخليفة يمسح أركان الكعبة كلها، ما سكت عبد الله بن عباس عنه، بل قال له: ماذا تفعل يا معاوية؟ قال: أتمسح بالكعبة. قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح شيئا من الكعبة سوى الركن اليماني والحجر الأسود. ما في شيء، الدين النصيحة، ما في شيء، الدين النصيحة. إن وجد الإنسان من رجل كبير خطأ ينصحه بالتي هي أحسن، ما ينزع يدا من طاعة ولا يفارق أهل السنة والجماعة، ولا يسكت عن الحق لأن الساكت شيطان أخرس، ولكن بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتمسح، انتبه لهذا، بعض الناس يتمسح بالجدران ويتعلق بأستار الكعبة وبمقام إبراهيم، كل ذلك من ضروب وصور الجاهلية. فقال معاوية، إيش قال معاوية له؟ قال له صدقت، وتراجع عن التمسح بجدران الكعبة الأربعة. المسح للحجر الأسود والركن اليماني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحطان الخطايا حطا، الحجر الأسود من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، الحجر الأسود من الجنة، وقد كان أشد بياضا من الثلج أو قال من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك، فسودته خطايا أهل الشرك. خطأ عند الحجر الأسود خطأان أو أكثر. الخطأ الأول يسمونه الحجر الأسعد، وليه ما تسميه الحجر الأسود؟ أقول الأسود جمال، وأي جمال، وها هنا ما أجمله وما أعظمه، حجر من الجنة، هو حجر أسود، ولا تسمي أسعد، لأن بعض الناس يقول لا لا ليش ما تسمي هكذا، سمي في الشرع الحجر الأسود. وهل الجمال في البياض؟ الجمال في القلوب وفي الأعمال. أما الإنسان يبيض وجهه وأعماله سيئة، فهذا كما قال القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مجوسي من عبدة النار يأتون يبنون على قبره قبة ويعلقون مصباحا من ذهب، ما يفيده هذا؟ ما يفيده بياض وجهه أو عظم جاهه أو ارتفاع القبة على قبره أو وضع مصباح من زجاج وياقوت على قبره؟ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم. يا عباد الله، لنري الله تبارك وتعالى قلوبا صادقة. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خطأ ثان عند الحجر الأسود غير تسميته بالحجر الأسعد، أن الناس يتضاربون ويحطم بعضهم بعضا إلى درجة أنهم قد يقعوا في الهلكة، يظنون أن تقبيل الحجر الأسود واجب. ليس بواجب يا إخوانا، ليس بأمر واجب. من حج فلم يتمكن من تقبيل الحجر الأسود حجه صحيح وسعيه مبرور، ونسأل الله أن يجعل ذنبه مغفورا. لأن بعض الناس إذا حج ولم يقبل أو يستلم ورجع إلى بلده قالوا ذهبت الحجة، ما في حج. خطأ خطأ خطأ، الحج صحيح إن تمكنت في وقت السعة، لا سيما في الأيام الأخيرة بعد موسم الحج، لا سيما على آخر الليل أو أول الصباح أو في وسط الضحى في أوقات الفراغ، إن تمكنت بغير تحطيم ولا دهس ولا إهلاك للنفس ولا للغير فالحمد لله. اذهب فقبل، وإلا فاستلم، وإلا فأشر. ثلاث كيفيات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمكنت من التقبيل قبل، إن لم تتمكن استلم باليد وقبل يدك، إن لم تتمكن من هذا ولا ذاك ومن بعد تتوجه بصدرك وتقول الله أكبر والحمد لله، كل سنة. خطأ ثالث فيما يتعلق بالحجر الأسود، وهو أن بعض الناس يترك صلاة الجماعة وقد أقيمت الصلاة، ينكب على الحجر الأسود، يترك صلاة الجماعة المفروضة وينكب على الحجر الأسود يريد أن يقبله، هذا جهل يا إخواننا، جهل. كما أن ثمة خطأ آخر، وهي أنهم يطوفون، بعض الناس يطوف ويواصل الطواف وقد أقيمت الصلاة، هذا خطأ. خطأ آخر في الطواف أن بعض الناس تقام الصلاة فيصلي وهو كاشف عن كتفه اليمنى، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، يعني ليس على كتفيه. ولذلك نجد بعض الناس سمنا وكذا يحتر، تصيبه الحرارة، فيقلب الرداء ويصلي عريانا مكشوف الكتفين، هذا مكروه غير جائز. لا بد إذا أقيمت الصلاة رد الرداء والإحرام على كتفيك، فإذا انتهت الصلاة اطبع وكمل الأشواط السبعة. من السنة الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والمشي في الأربعة الأشواط الأخيرة. الرمل هو تقارب الخطى مع تسارعهما، هذا سنة، لكن إن وجدت فرجة. أما أنك تدفع عباد الله بالقوة لتطبق سنة مستحبة، هذا خطأ كبير، خطأ كبير. إن وجدت فرجة رملت في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فتمشي على هينتك، تمشي على هينتك. من أخطاء السعي، من أخطاء الطواف، أن ألوف الحجاج إذا أرادوا أن يكبروا عند الحجر الأسود ماذا يفعلون؟ يكبرون تهيئة الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا فيه خطأان مخالفتان للسنة. المخالفة الأولى أنهم يكررون التكبير ثلاث مرات، وهذا خطأ، ما في تكرار للتكبير عند الحجر الأسود، التكبير عند الحجر الأسود مرة واحدة فقط، الله أكبر. الخطأ الثاني أنهم يكبرون بيدين كهيئة تكبيراتهم في الصلاة، هذا خطأ ثاني، ما في الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيه استدارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصدر قليلا، وإشارة الحجر الأسود إن لم تتمكن من رؤيته وضعوا لمبة خضراء مثل هذه اللمبة خضراء أمام الحجر الأسود، فإذا جئت لهذه اللمبة وازيت تستدر بصدرك وبيدك اليمنى فقط، الله أكبر فقط، مفهوم الكلام يا أخوانا؟ الله أكبر مرة واحدة فقط. هكذا فعل من هو أعلم وأتقى وأخشى لله عز في علاه، حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من الأخطاء عند السعي أن كثيرا من الناس إذا وقف على الصفا أو المروة ماذا يفعل؟ أيضا يفعل كما فعل من خطأ عند الحجر الأسود، يقف عند الصفا ويستقبل القبلة، قلنا له جزاك الله خير هذا طيب، فقد وقف النبي على الصفا ووقف على المروة واستقبل القبلة، لكنه يخطئ يفعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة، خطأ مخالف للسنة. إيش السنة؟ استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة عندما ارتقى على جبل الصفا وتلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم سبح الله وحمده وكبره ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أبدأ مما بدأ الله به، هكذا رافع يديه كهيئة الداعي، مو كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه أكثر من خطأ، الخطأ الأول أنهم يكبرون لا يذكرون بقية بقية الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ الثاني أنهم يكررون ثلاث مرات، الخطأ الثالث أنهم يكبرون كهيئة تكبيرات الصلاة، لكن السنة عند الصفا وعند المروة هكذا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بعدما تتلو قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. من الأخطاء في السعي أن النساء يهرولن، لا هرولة على النساء، والهرولة إسراع الخطى أيضا بأسرع من الرمل الذي يكون عند الطواف. إذا بلغت الميلين الأخضرين للرجال أن يهرولوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النساء ما يهرولن، النساء ما عليهن هرولة. من الأخطاء عند التحلل من عمرة التمتع أن بعض الناس إما أن يأخذ 3 شعرات وإما أن يحلق رأسه بالموس، وهذان خطأان، بل يقصر بالمقص لسائر شعر الرأس من الأمام والأعلى والخلف واليمين واليسار، ولا يقتصر على شعر أو شعرتين، ولا يحلق بالموس ليبقي شعره ليطبق فيه الأفضل من السنة يوم النحر، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. من أخطاء المزدلفة أن كثيرا من الأقوياء والأسوياء يأخذ برخصة النبي للضعفة والنساء فينفر بعد منتصف الليل. النفرة من المزدلفة متى تكون ولمن تكون؟ تكون للضعفة والعجزة بعد منتصف الليل، ولكن الأقوياء والأسوياء يمكثون يبيتون، فالبيات بالمزدلفة واجب، البيات بالمزدلفة واجب، ما ينفرون. اللهم إلا من يتكفل بالضعفة والنساء والعجزة فلا حرج ضرورة أن ينفر معهم. نسيت أن أقول من أخطاء عرفة أن كثيرا من الناس يشقون على أنفسهم فيصعدون على الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، يصعدون عليه في وسط الظهيرة والصخور محمرة متوهجة. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا جماعة، رسول الله ما وقف على جبل الرحمة ولا صعد على تلكم الصخور، فذلك كله على خلاف السنة، ذلك كله في مشقة للنفس، ذلك كله فيه ضرب من ضروب الرهبانية، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أين نجلس؟ تجلس أي مكان بعرفة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وما كان في قبلة مسجد نمرة، في قبلة مسجد نمرة فما بعدها ليس من عرفة في شيء، لأن كثيرا من الحجاج يأتي لأماكن لا ازدحام فيها فارغة فينيخ مطاياه بها ويجلس. إذا جلس إلى صباح يوم المزدلفة خارج عرفة فقد فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: الحج عرفة، الحج عرفة. أيضا من الأخطاء في عرفة أن كثيرا من الناس لا يستقبل القبلة ولا يرفع يديه بالدعاء، بل ينشغلون بأمور، بالتصوير، وينشغلون بالفيديو، وينشغلون بالهرج، وينشغلون بالكلام. وبكل أسف، حج الإنسان مرة مع أقوام والله إن فيهم لقسوة. بعد العصر يوم عرفة وقد غيمت السماء وحجبت أشعة شمس العصر، جالسين يشفطون جراك، يشيشون ويلعبون ورق، يلعبون ورق يا عباد الله. يلعبون ورق ويدخنون ويشيشون في وقت ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. ما أعظمها من قسوة، ما أعظمه من حرمان، ما أعظمها من حسرة. الوقت ما هو وقت تصوير، الوقت ما هو وقت شعارات شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية. الوقت ما هو وقت مظاهرات ومسيرات، تسقط أمريكا يا أخي إيش لك وإيش للناس؟ هنا انشغال بالله عز في علاه، هنا انشغال بالله الواحد الأحد. والله لو تعلقت قلوبنا بالله وكنا على منهج رسول الله وكنا نبلغ من العدد مه مليار ونصف 12,000، 12,000، لكن لسان مقالهم وحالهم يقول: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك، لا منجى منك إلا إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعداؤكم يا مسلمون، أعداؤكم لن يهزم 12,000 من قلة، لن يهزم 12,000 من قلة، لكن هؤلاء الذين لا يهزمون بقدر 12,000، هؤلاء لا يرفعون رايات علمانية ولا قومية ولا قبلية ولا شعوبية، يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا كان عبد الله بن رواحة والصحابة وهم متجهون للالتحام بأعداء الدين والملة، ما يرفعون راية. ها إيش يرفع أولئك العلمانيون الذين يقولون الدين في كل شيء؟ يا أخي تريدون أن تدخلوا الدين في الأسواق والشركات والمؤسسات والكبرهات والأندية؟ الدين في المساجد، هناك في المساجد. الله أكبر، الله أكبر. حتى قال قائلهم ذلك العلماني الزنديق، قال: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ولذلك يسلط الله علينا اليهود، لو نفخوا بأفواههم لهرب المسلمون من أمامهم، لأنهم لم يستسلموا. ومرة من المرات بكل أسف هذا يقع حتى بيننا في مسجد رسول الله، هنا مرة في باب المجيد خلف آخر الأبواب، مرة من المرات بعد صلاة العشاء، ما أدري ما حصل في قسم النساء، صرخت بعض النساء فالتحم وازدحم الرجال الأسوياء، ازدحموا حتى كاد بعضهم يحطم بعضا. سبحان الله، المرأة صاحت والرجل خاف وفزع ودهس إخوانه المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب أن نراجع أنفسنا فيما يتعلق بسلوكياتنا وقبل عقيدتنا في ربنا تبارك وتعالى. ومن أخطاء المزدلفة ما ذكرت أن بعض الناس ينفرون، من أخطاء المزدلفة أن بعض الناس يخرج من المخيم ومن الحملة ومن الباص، ومعروف أن الإنسان إذا غادر الأتوبيس والباص سيضيع، وإذا ضاع فلا تسل عن الضياع. هو يبحث عن جماعته وجماعته يبحثون عنه، يؤخرهم ويتأخرون، ويحصل شيء ليس في الحسبان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إيش يفعلون؟ يتركون الحملة ويذهبون يبحثون عن أماكن تجمع الناس على جبل اسمه قزح. نعم نعم، وقف النبي عند قزح ودعا الله تبارك وتعالى إلى أن أسفر جدا، لكن هذا سنة ليس بواجب، إن تيسر الأمر، والآن لا يتيسر لأنه ثمة كيلومترات بينك وبين قزح. وعلى قول ثان عند العلماء أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها، والله تبارك وتعالى قد قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أكمل في الغد إن شاء الله. كلمة الشمائل المحمدية. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه البخاري سئل كيف عبد الله بن عمرو بن العاص كان معنيا بكتب أهل الكتاب، لأنه لما رحل إلى الشام عثر على حقيبتين على زاملتين مملوءتين ببعض كتب اليهود والنصارى، فطفق يقرأ منهما. فسئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، الأثر في صحيح البخاري، سئل كيف تجد رسول الله في التوراة، فقال أجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، سميته المتوكل. هذا من النصوص التي لم تحرف من التوراة. يعرفون نبينا كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نبينا كما يعرفون أبناءهم. من نصوص التوراة محمد عبدي ورسوله، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، اللهم اللهم ضرب ضرب وركل وفي الجمرات دهس للأرواح، هذا على خلاف خلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، لا يجزي السيئة بالسيئة. وهذا يدل على كريم ضريبته وسعة صدره وعظم صبره وسلامة قلبه، لأن بعض الناس مثل الجمال، إن خالفته في سلوك أو خالفته في قول يحمل عليك حقد، حقد اليهود أبدا. بعض الناس إن كنت تتحاور معه واختلفت معه، أو صهر أو رحيم أو جار أو صاحب، فإنه يحمل عليك حقد الجمال. تعرف إيش معنى حقد الجمال؟ يقولون إن من أحقد الحيوانات، أكرم الله السامعين، الجمال حقود. إذا أساء صاحبه معاملته في أول الليل ينتظره إلى أن ينام في آخر الليل فينام عليه، يقتله. ولذلك ينصح علماؤنا وينصح الأطباء والمحللون بعدم الإكثار من لحم الجمال، لأن الإنسان يتطبع بطابع الشيء الذي يأكله. ولذلك في بعض المناطق في بلاد الله الواسعة بعضهم يجعل مهرا لابنته، بعض القبائل يجعل مهرا لابنته أن يصيد العريس أسدا ويقطعه ويأكل لحمه، ليستدل بذلك على بطولته وشجاعته. وكذلك الذي يكثر من أكل لحم الجمال فإنه قد ينبت في جسده من لحم الجمال فيكون حقودا لا يعفو ولا يصفح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعفو ويصفح، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الأسئلة.